بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الكاتبين وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقسيم الوضع بحسب اللفظ الموضوع. ثم إنما مرة كان تقسيما للوضع حسب المعنى، وثمة تقسيم آخر له حسب اللفظ الموضوع إلى شخص ونوع. ذكرنا في الدرس السابق أننا حين الوضع إذا أردنا أن نضع لفظا نضع بإزائه معنى، لا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى. وبينا الوجه في ذلك. لماذا لا بد من التصور؟ لأنه حكم، لأننا نريد أن نحكم حكم، والحكم لا بد له من تصور الطرفين ثم نجزم به ونحكم. فالوضع حكم، وهذا الوضع متوقف على التصور، تصور الطرف. ثم بعد ذلك قسمنا المعنى المتصور حين الوضع إلى هذا المعنى مرة يتصور بوجهه الخاص على نحو الخصوصية، ومرة على نحو عام، مر على نحو التفصيل، ومر على نحو الإجمال، مر على نحو الجزئي، تصور جزئي، تصور المعنى، تصور جزئي، ومر تصور كلي. وقسمناه إلى أربعة أقسام. هذا كله في تقسيم ماذا؟ يكون في تقسيم بحسب المعنى. المعنى المتصور حين الوضع أما عام وإما خاص، ثم يعكس الموضوع له عام والموضوع له خاص، أو الموضوع له عام والوضع عام والموضوع له خاص، والوضع خاص والموضوع له عام، وهكذا قسم إلى أربعة أقسام. هذا كله بحسب المعنى. الآن بحسب المعنى الموضوع لللفظ. الآن تقسيمنا لللفظ، التقسيم تقسيم لللفظ. اللفظ تارة أضعه لشيء هو جزئي، اللفظ جزء، وأضعه لشيء جزئي، نضعه لشيء جزئي. مثلا مثل الأعلام الشخصية، لفظ زيد بما هو لفظ؟ لابد أولا من تصوره، نتصوره بشخصه، بشخصه بخصوصيته، وأضعه لزيد. لفظ زيد بشخصه، لفظ محمد بشخصه. بعبارة أخرى، نحن مو كنا هناك تصور تفصيلي وتصور إجمالي، هنا تصور تفصيلي بنفسي، أتصور لفظ زيد بنفسي، ومرة لا أتصور اللفظ بعنوانه على نحو إجمالي بعنوانه العام، فمرة بنفسه ومرة يعبر عنه بوجهه. إذا قلنا بوجهه بمعنى العام، بالوجه العام، فهمنا هذا؟ فالتقسيم تقسيم بسيط، تقسيم إلى شخصي وتقسيم إلى نوعي. شخصي بمعنى تفصيلي بشخصه بنفسه، نوعي بوجهه العام بنفسه وبوجهه. هذا الفرق بينهم، مرة أتصور اللفظ بنفسه ومرة أتصور اللفظ بوجهه. إذا قلت تصور اللفظ بشخصه أو بنفسه بمعنى شو؟ بمعنى أنه جزئي. إذا تصورت اللفظ بإجماله بوجهه بمعنى أنه عام إجمالي. هذا فرق نوعي يعبر عنه نوعي. يعني أحتاج إلى بعض الأحيان توضيح الوضحات المشكلة تقسيم إلى شخصي جزئي إلى نوعي كلي، تقسيم بنفسه تقسيم بوجهه كاس يس نعم. ثم إن ما مر وين في الوضع تقسيم ما مر كان تقسيما للوضع حسب المعنى. المعنى الموضوع لللفظ، المعنى أي معنى؟ المعنى الموضوع لللفظ، المعنى المتصور تارة كما ذكرنا نفس التقسيم، تارة ننظر إليه بنفسه وتارة بوجهه العام. هناك ذكرنا هذا الشيء وينقسم إلى أربعة أقسام. وثمة تقسيم آخر له للوضع لكن مو ليس باعتبار المعنى وإنما تقسيما لللفظ، هو تقسيم لللفظ. وثمة تقسيم آخر له حسب اللفظ، حسب اللفظ الموضوع إلى شخصي تقسيمه إلى كم، إلى شخصي ونوعي إلى هذين القسمين. نقسم اللفظ يعني حين الوضع، اللفظ حين الوضع أنت إذا أردت أن تضع لفظا معينا تتصور هذا اللفظ، فحين الوضع هذا اللفظ المتصور إما أن تتصوره بنفسه أو تتصوره بوجهه العام. لا يعني مثل ما تصورت المعنى حين الوضع بنفسه بشخصه وتصورته بوجهه أيضا بوجهه العام أيضا هنا نفس الشيء. فهمتم الآن؟ مثل ما تصورنا المعنى في الدرس السابق، تصورنا المعنى حين الوضع، حين وضع اللفظ للمعنى تصورنا المعنى حين الوضع، تارة نتصوره بنفسه بشخصه، هذا هو التصور الوضع التفصيلي له، وتارة أخرى نتصوره بوجهه العام، بوجهه الإجمالي الكلي. هناك في المعنى نفس الكلام نطبقه هنا في اللفظ. اللفظ حين الوضع، حين وضع اللفظ لشيء معين، وأنت تضع اللفظ لشيء معين مو لمعنى، لا لشيء معين، تارة تتصور اللفظ بنفسه بشخصه معناه تصورته على نحو التفصيل بما أنه خاص، بما أنه شخصي، وتارة أخرى تتصوره بوجهك العام بعنوان أنه نوع، بوجهك النوعي. ينقسم إذن تقسيم اللفظ حين الوضع إلى قسمين، شخصي ونوعي. الآن واضح؟ فهمتم؟ حسب اللفظ الموضوع إلى شخصي، فإذا نتصور اللفظ حين الوضع، نتصوره بعنوانه الشخصي ونتصوره بعنوانه النوعي، بعنوانه الجزئي التفصيلي وبعنوانه الكلي العام النوعي. نعم. فإذا كان اللفظ الموضوع متصورا بشخصه، شوف بشخصه بنفسه، هو يعبر بشخصه بس هو العبارة الأنسب بنفسه، إيه بنفسه صور لأنه هو شخص مو شخص بنفسه لا تتعدى على غيره، فيكون الوضع شخصيا جزئيا. مثل ماذا؟ كتصور لفظي زيد بشخصه بنفسه، هذا اللفظ لفظ زيد جزئي أم لا؟ زيد شو؟ فوضعت هذا اللفظ لزيد لهذا الإنسان، الجزء في هذا الإنسان الجزء وضحت مو لعنوان، ليس للعنوان وإنما لشخص معين. نعم. وأما إذا كان إذا كان اللفظ متصورا بوجهه وعنوانه، بالوجه يا وجه، بالوجه العام، بالعنوان العام، فيكون الوضع نوعيا. مثل ماذا الوضع؟ كهيئة الفعل الماضي. خلينا نشوف هيئة الفعل الماضي. فعل الفعل الماضي احنا معروف فعل، مو وزنها فعل. طيب ماذا يشتق منه؟ مو مرة يشتق الى المفرد، الى المثنى، الى الجميع، الى المذكر، الى الى الغائب، الى الحاضر المخاطب تاع الفاعل. مو هذا يدل على حدث، وقوع الحدث في زمن الماضي وهكذا. فهيئة الفعل الماضي في الزمن الماضي، لكن هي فقط خصوص فعل، يعني خصوص الفعل ضرب، يعني يشتق منها كل أفعال كثيرة، يشتق منها ضرب وقرأ ومشى وأكل وشرب، مو كثيرة. نحن أخذنا هذه الهيئة بوجهها العام، لا بهيئة أنها ضرب، لا بهيئة أنها نثر مثلا، لا بهيئة أنها قرأ، لا بهيئة أنها لا الوضع للكل نوعي. تكلم مثلا، شرب، قتل، سافر، مشى، وقرأ، درس، نجح، هذا كثير له. مع العلم هو صيغة واحدة، يعني صيغة، صيغة ماذا؟ هيئة ماذا؟ هيئة فعل. ما وضعناها لهذه الأفراد، لجميع الأفراد نظرناها بوجهها العام، بالوجه العام، بالنوع، نوع الفعل. سواء وقعت هذه الصيغة بصيغة ضرب، يعني وقع الفعل الماضي بالضرب، أو وقع الفعل الماضي بالمشي، أو وقع الفعل الماضي بالأكل، أو وقع الفعل الماضي بالشر، أو وقع الفعل، المهم أنه فعل ماضي، مع قطع النظر عن هذا، هذه القيدية، عن هذه المادة بأي شيء، هي ضرب، هي أكل، هي شرب، مع قطع النظر لا، كل شيء يدل على وقوع الفعل في الزمن الماضي، سواء كان أكلا، كان شربا، كان مشيا، كان نوما، كان كلاما، لا آخره، آخر الأفعال اللي يشتق من هذه أو تقع ضمن هذه الهيئة. نعم، مع قطع النظر عن هذه المادة، لكل فعل هيئة ومادة. الهيئة ما هي؟ الهيئة هي ما؟ هي الصيغة، نفس الصيغة، صيغة فعل، لكن المادة ما هي؟ المادة مرة تتكون من الضاد وراء والباء، يعني ضربة، تتكون من الألف والكاف واللام، يعني شو؟ أكل. الصيغة، المادة تتكون من مثلا نانا، من النون والألف والميم، وهكذا، مع قطع النظر عنها. بأي فعل وقعت هذه الصيغة دلت على ماذا؟ دلت على الفعل الماضي. هم لما يقولون فعلت، يعني كل فعل على هذا الوزن هو فعل ماضي، مو صحيح؟ فإذا هذا فعل كلي أم لا؟ كل، مو خصوصية بضربة، ولا خصوصية بأكلة، ولا خصوصية بنامة، هذه لا خصوصية له. كهيئة الفعل الماضي التي هي موضوعة، فعل الماضي على أي شيء يدل، ويدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي، سواء كان هذا الحدث بالأكل، كان بالشرب، كان بالنوم، كان بالضرب، كان بالمشي، لا، المهم أنه هذا. نعم، هي موضوعة لانتساب الفعل إلى الفاعل، هذا صدور الحدث من فاعل معين في زمان ماضي، هذا هو أنا الفاعل في الزمان الماضي، ولكن الموضوع له ليس الهيئة الشخصية في ضربة أو نظرة مثلا، لا، كل فعل يدل على وقوع الحدث وصدور الحدث من شخص معين في الزمن الماضي، سواء كان ضربة، كان نظرة، كان أكلة، كان شربة، مو إلى آخر ما يصار من هذه الهيئة، بل مطلق هيئة فعل في أي مادة من المواد تحققت، سواء تحققت في مادة أمر، وهيك أمر، تحققت في مادة ضربة، تحققت في مادة نصرة، تحققت في مادة أكل، تحققت في مادة نام، تحققت في مادة مشى، تحققت في مادة مثلا قرأ، تحققت في مادة درس، وهذا كلها ماذا؟ كلها سيرة. الآن واضح هذا ولا صعب؟ واضح عليكم؟ معقد عن نظر عنه خلاص. وبذلك يعلم أن وضع الهيئة في الفاعل والمفعول، الفاعل معروف والمفعول أيضا معروف، مفعول به، والمفعال ما يشتق منه المفعال، هو نوعي لا شخصي. لماذا؟ لأنه يدل على مطلق بأي مادة وقع، ناقر، ضارب، آكل، شارب، ماشي، نائم، قائم، ساجد، راكع، وإلى آخره، بأي مادة وقع هو يدل على هيئة الفاعل. صيغة المفعول: منصور، مقتول، مضروب، مستور، مو كلها. وأنتم الحمد لله درستم يعني الصرف وكيف يصرف الفعل، هذا المسائل واضحة. فإذا هو ليس هو نوعي كلي، فمعناه أن هذه الهيئة هيئة فعلة. انتبه الآن، نرجع إلى أصل المطلب، الأمثلة الكثيرة تضيعكم، نرجع إلى أصل المطلب، هيئة فعلة، هيئة فعلة، هيئة الفاعل، هيئة الصفة المشبهة بالفعل، هيك فاعل يعني ضارب، اسم الفاعل، حسن الوجه صفة مشبهة بالفعل، أفعل التفضيل، هذه لما كانت بهذه الصيغة فعل، فاعل، مفعول، أفعل، وهكذا. طيب هذه لما وضعها الواضع للصفة المشبهة للفعل، للفاعل، للمفعول به، الاسم الزماني، الاسم المكاني، لما وضعها لشخص معين، وضعها لمادة معينة تصاغ كأن يكون اسم الفاعل فقط ضارب أو قائم، يضرب على وزن يفعل، هو ما قال يضرب، هو قال يفعل، في أي مادة تحققت يفعل، فتلك المادة من مصادقها من أفرادها. صيغة مفعول في أي مادة تحققت فهي مفعول. فإذا هذا الوضع ماذا؟ الوضع هنا نوعي عام يشمل أنواع الفعل، أنواع كثيرة. فهمت الآن؟ وبذلك يعلم أن وضع الهيئة في الفاعل، شوف الآن فهمت، شوف في الفاعل والمفعول والمفعال مفضال، مو هيك؟ هو فقط مفضال يعني مضراب ومفضال، بس فقط يعني إلى هذا، ولا كل شيء يلفق، كل ما يشتق، كل ما هو قابل للاشتقاق من هذه المادة. والمفعال هو نوعي لا شخصي. الأمر الرابع: تقسيم الدلالة إلى تصورية وتصديقية. الحمد لله أنكم قرأتم في المنطقة شوية تريحون، يعني اسم الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى، كيف يدل اللفظ على المعنى. نحن نتحدث طبعا في علم الأصول نبحث عن دلالة الألفاظ، المفروض أننا نتحدث عن دلالة الألفاظ. هذه الدلالة قسموها إلى الدلالة التصورية والدلالة التصريفية. هناك تراجم دلالة لفظية، دلالة عقلية، دلالة طبيعية في المنطق، مهكذا، ودلالة تراجمية إلى آخر الدلالات التي قرأتم في علم المنطق. هذه الدلالات ماذا يعني كلمة إذا قلت الآن قم؟ مفعل أمر، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ الأمر بالقيام. إذا قلت انتبه، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ فإذا لفظة قم دلت على شيء، لفظة انتبه دلت على شيء آخر، لفظة ادرس دلت على شيء آخر. لا، بمجرد ما يتلفظ الإنسان بلفظ معين تحصل هناك حركة في ذهنه، ينتبه المعنى إلى الذهن، يتبادر المعنى من اللفظ إلى الذهن بمجرد صدوره من لفظ، بمجرد صدور اللفظ من المتكلم ينسبق معناه إلى أي شيء ينسبق إلى الذهن. إذا قلت نار، ماذا تسمع الآن؟ نار، نون، ألف راء، ماذا فهمت؟ ماذا يتبادر إلى النار التي هي الخارج، لكن لا تأتي النار في نفس النار في ذهنك وإلا تحرق، لا، تأتي ماذا؟ تأتي صورة النار. فبمجرد صدور اللفظ من اللفظ ينسبك معنى اللفظ إلى ذهنك، هذا يسمى تصور، هذه دلالة حتى وإن لم تقصد. يعني كيف؟ مثلا الآن شخص نائم، شخص نائم، كثير من الأشخاص حين النوم يتكلمون، على كل من يكون خلف حين النوم يتكلمون، فإذا قال في أثناء النوم ما، إذا قال ما، ماذا يتصور؟ ماذا يحصل هنا؟ دلالة أم لا؟ يحصل مع العلم أنه هو ما يحصل، هو بل حتى بعضهم يقول هكذا، حتى لو كان صدور اللفظ مما لا يعقل، يعني كيف؟ من الحق أحسن، خرج صوت لكن على شكل لفظ. الآن ما في بالبيانو بالآلات، ما في، يعني ما يصير، ما يصدر الآن، يصدر لفظ، فهذا اللفظ هو غير مقصود للآلة، لكن له ماذا؟ يتبادر ذهنك، يتبادر إلى ذهنك المعنى، ينسبق المعنى. وهل الآن فهمت؟ هذا السطر الأول، خلينا نقرأ، لأنه نقرأ سطر سطر أحسن ما نشرح لكم الكلام. تنقسم دلالة اللفظ إلى تصوري. الآن عرفت معنى التصوري؟ انسباق، انسباق المعنى إلى الذهن، حضور صورة الشيء، حضور صورة الشيء. الآن لفظ مو شيء، لفظ صدر اللفظ، اللفظ ليس له صورة خارجية، لفظ هواء، تقطيع حروف يخرج من فمك، هذا اللفظ من أي صادر كان، حتى لو صدر من آلة التسجيل، تفهم ولا تفهم ولا لا؟ تفهم معناه أم لا؟ فأنت تتصور، ينتقل ذهنك، ينتقل المعنى إلى ذهنك، هذه تسمى دلالة التصورية. فالدلالة التصورية هي عبارة عن انتقال الذهن إلى المعنى، هو مو الذهن ينتقل إلى المعنى، هو عبارة عن انتقال المعنى إلى الذهن، حضور المعنى في الذهن، الذهن لا ينتقل يعني هذا. نعم هو انطباق تصور، لأن تتصور تتصور بذهنك هذا وليس إلا إلى المعنى، إلى معنى اللفظ بمجرد سماعي، يعني بمجرد صدور اللفظ من لافظ وإن لم يقصده، بمجرد ما تسمع هذا اللفظ يحضر المعنى في ذهنك، يتبادر إلى ذهنك المعنى حتى وإن لم يقصده. نعم وإن لم يقصدها اللفظ، كما إذا سمعه من الساهي الناس يجر بعض الأحيان منك كلام وأنت لا تقصده، يعني من باب السهو والنسيان ما يجب حتى في مسألة إذا تكلم بغير كلام الله في أثناء الصلاة عمدا بطل الصلاة ولو بحرف واحد، لكن إذا تكلم نسيانا وسهوا لا تبطل الصلاة، فمعناه أنه السهو والنسيان يطرأ على الإنسان. فإذا تكلم ساهيا من دون قصد، ما حتى وإن تكلم ساهيا الآن حتى الحيوانات تتكلم، الببغاء يتكلم أم لا؟ إذا صدر اللفظ من الببغاء، مع أن الببغاء حيوان ببغاء، مع أنه حيوان عجماوي يعني من العجماوات أعجم من العجماوات، لا يقصد ولا يترتب على كلامه أي أثر، لكنه إذا تكلم بلفظ تسمعه ينتقد الذهن إلى المعنى يصير تبادر. نعم وإن لم يقصدها اللافظ، كما إذا سمعه من الساهي أو النائم، كثير من الناس النيام يتكلمون بل يمشون حتى ويفعلون لها عجيبة في يومهم. وأما الدلالة التصديقية، هذا بالنسبة للدلالة التصورية، فهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم ومقصود. مرة أنت تتكلم وجاد، أنت في مقام البيان لا في مقام الإهمال، لا في مقام الهزل، أنت في مقام الجد، لا في مقام اللعب، لا في مقام المزاح، أنت جاد غير هازل، أنت قاصد لللفظ. يعني بعض الأحيان ما الفرق بين الجاد والهازل؟ كلاهما الجاد والهازل، الجاد يعني الذي يتكلم بجد بجدية ويقصد يتكلم باللفظ، مثل ما إذا قال بعته، قال بعته تلفظ بلفظ البيع بصيغته وهو قاصد للبيع، قاصد للبيع، وجاد يعني قاصد لتحقق البيع في الخارج، قاصد لتحقق مفهوم البيع في الخارج وهو النقل والانتقال، قاصد لهذا. يقول تقول المرأة زوجتك نفسي على مهر كذا، هي جادة ومتلفظة بالعقد، جادة فأوجبت العقد، هنا الإيجاب إيجاب العقد، هي جادة غير هازلة. معنى ماذا؟ معنى أنها تريد ترتب الأثر على هذا العقد. إذا ترتب، ما هو ترتب الأثر على العقد؟ الزواج، النكاح، حلية الوطء، الإرث، النسب، كله يترتب على النكاح الصحيح. الآن فهمنا؟ طيب الهازل ماذا يتكلم؟ الهازل أيضا يتكلم بنفس اللفظ ويقصد، لا ويقصد المعنى. الهازل الذي يمدح يقول بعته يقصد ولا لا؟ هو يقصد اللفظ ويقصد المعنى، لكن ماذا؟ لا يقصد تحقق الأثر في الخارج. هذا ولذلك يقال إن العقود تابعة للقصود، لا بد من القصد. فإذا الدلالة التصديقية لا بد أن يكون المتكلم جادا، عرفت معنى الجاد؟ قاصد، هو قاصد لللفظ على واحد، وقاصدا لمعنى اللفظ هذا اثنين، وهو مريد لترتب الآثار على لفظه هذا ثلاثة. ولم ينصب لا قرينة لا متصلة ولا منفصلة على خلاف المراد مع قابلية المحل لنصب القرين. هذا يعبر عنه بمقدمات بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة يعبر عنها. فإذا كان جادا عالما باللغة طبعا هو عارفا باللغة وإلا ما ممكن. من هذا لا يعتمد ولا يعتبر قول المشتبه ولا قول الغالط لا يترتب عليه الأثر ولا قول الهاجس لا يترتب عليه الأثر ولا القول المغمر غير المبين ولا قول المجمل لا يعتمد عليه. فهمنا الآن؟ وأما الدلالة التصديقية فهي دلالة اللفظ على أن المعنى معنى ماذا؟ معنى هذا اللفظ مو اللفظ وضع له معنى، معناه مراد للمتكلم ومقصود للمتكلم والمتكلم يريد أن يرتب الأثر على هذا المعنى على كلامه. أن المعنى مراد للمتكلم ومقصود له مقصود للمتكلم. فالدلالة الأولى تحصل بالعلم باللغة، هذا دلالة تصوري أنك تعرف هذا معنى اللفظ كما الآن أنتم بحمد الله أصبحتم تعرفون باللغة العربية وتعرفون معاني الألفاظ. هذه الألفاظ التي تصدر مني ألفاظ عربية بمجرد صدورها مني ماذا ينتقل تنتقل أذهانكم إلى معانيها. هذا تصور لماذا متوقف على العلم، لا بد من أنك تعلم. أما إذا أتيت بإنسان لم يسمع بحرف عربي من قبل وتكلمت معه بألف كلام بألف كلمة هل يفهم منك؟ لا يحصل. فيشترك فيها العلم، العلم باللغة. أنت إذا ما تعلم ولا تعرف باللغة العربية مشكلة لك. ولذلك إذا وقفت في مجموعة من الناس الأجانب وتكلمت بكلام عربي لا يفهم ماذا تقصد، وهو أيضا إذا تكلموا بكلامهم وبلغتهم أيضا أنت لا تفهم نفس الكلام. نعم. فالدلالة الأولى أي دلالة؟ دلالة تصورية تحصل بالعلم باللغة، لا بد أنك تكون عالما باللغة. والعالم تتكلم ما شاء الله حينما تتكلمون بلغتكم لا أفهم، لا أنا لا أفهم وغيري أيضا لا يفهم ما لم يكن يعلم بالأردو باللغة الأردية كيف يعرف المعنى؟ هل بعض الألفاظ أو غير هذا من القرآن هسام مو مشكلة. إذا أتيت وتكلمت كل كلامك أنا أعرفه ولا أعرفه، إذا عرفنا راح يجرب يا علي خالص يا حرمان. على كل فالدلالة الأولى تحصل باللغة بالعلم باللغة، وأما الثانية دلالة تصديقية. الدلالة التصديقية فتتوقف على أمور. ما هي هذه الأمور؟ أولا أن يكون المتكلم عالما باللغة، طبعا لا بد هذا من شرط، لا بد من أن يكون عالما باللغة. لماذا؟ لأنه يقصد لتوقف القصد، وإلا حتى لو كان عارفا باللغة العربية وقدر منه الكلام غلطا واشتباها، كما إذا أراد مثلا من باب المثال أوضح لك مثلا، إذا أرادت المرأة أن تزوج نفسها أرادت أن هي قاصدة للتزويج، لكن بدل ما تقول زوجتك ماذا قالت؟ قالت بعتك أو آجرتك بضعي، صح؟ يعني من باب الغرض اشتباه. أو بدل ما يقول المتكلم أو البائع يقول بعتك قال عبتك، يقع البيع ومع العلم هو ماذا قاصد؟ لأنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هنا هذا لا بد أن يكون عارف أن يكون المتكلم عالما باللغة. ثانيا أن يكون في مقام البيان والإفادة، في مقام بيان مقصوده في مقام بيان مراده، لا في مقام الإهمال، لا في مقام الإجمال، هو في مقام بيان المراد فقط. ولذلك الآن مثلا لما يقول أقيم الصلاة، أنت ماذا تستفيد من هذا القول؟ أن الصلاة ماذا؟ واجب، واجب على كل مكلف. هو قال لك هي صلاة واجبة مجمل، هو لم يكن في صدر تفصيل وجوب الصلاة وكيفية الصلاة، هو فقط في مكان تشريع الصلاة وقال الصلاة واجبة، أما كيفية الصلاة، مقدمات الصلاة، كم ركعة في صلاة الصبح، كم ركعة في صلاة الظهر، قال أقيم الصلاة. وهنا في مقام التشريع، في مقام تشريع الصلاة، في مقام جعل الحكم على عهدة المكلفين اللي هو وجوب الصلاة. أما بيان هذه لها مواضع أخرى يبين. هنا أيضا في مقام يكون أولا يكون في مقام البيان والإفادة لا في مقام الإجماع. الإفادة يعني هو يريد أن يبين تمام غرضه، تمام مقصوده، هذا هو الذي يريد. نعم، أن يكون جادا لا هادلا. الآن عرفت معنى الجد ومعنى الهدل الحمد لله. لا يكون لاعبا هادلا مستهدئا مثلا. الهادل يقصد يقول اللفظ، يتلفظ باللفظ ويقصد المعنى، لكن لا يريد أن يرتب المعنى في الخارج على كلامه، هذا واضح يعني، لأنه يمزح. ولذلك الآن إذا قلت مثلا ما تسمع كلمة نيكان، هو أمر صوري كالكذب بالإخبار، الذي يكذب يكذب، الكذاب كذاب، كذبابة كذبة سودة هي كذاب. هو ماذا هو يقصد اللفظ ويقصد المعنى، كلامه يقصد لكنه ماذا؟ هو لا يقصد تحققه في الخارج، لا يقصد تحقق في الخارج. أحسن مما قالوا مساعدة مثلا في المكان الفلاني فذهبوا، قلنا لهم هذا خبر واحد يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. نعم، دال أن لا ينصب قرينة على خلاف المعنى الحقيقي، بمعنى أنه قد يكون هناك معنى موجود، لكن هذا المعنى الموجود قد ينصب قرينة على خلافه. مثلا أنت تقول رأيت بحرا، حتما يتبادر وأنت جاهل غير هادل، أنت بالفعل رأيت، أنت شاهدت بحرا، لكن ما هو مرادك من بحر؟ قولك بحرا ماذا تريد؟ هل تريد البحر يعني المحيط الواسع من المياه، أو تريد لا معنى آخر؟ هنا يعتمد على نصب القرينة، إذا أطلقت ولم تنصب قرينة حتما يتبادر الذهن إلى البحر الواسع. أما إذا قلت يمشي في السوق، من كلمة يمشي في السوق نصبت قرينة على ماذا؟ على أنه عالم، لا تريد المعنى الحقيقي، أنت تريد المعنى المجازي. فهمت لا يكون هذا معناه الذهاب المراد، وإنما يكون معناه آخر. لا صحيح، ولكن حتى لا تكون تصديقية أو تكون تصديقية يكون معناه مجازي تصديق، لكنه تصديق يكون معنى معنى مجازي لا معنى حقيقي، إلا أنه تصديق كما في مسألة الحاجة. الأمر الخامس ما نرشد إليه من الله، أي